أين الجبابرة؟ أين أبناء الجبابرة؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ يخرج دخان، وهذا الدخان إنما هو من هذه العلامات، يملأ ما بين السماء والأرض، دخان رهيب وأمر عصيب، والناس في أشد الهول. فيملأ هذا الدخان ما بين السماء والأرض، وهذا الدخان إنما هو إنذار لآخر ثلاث علامات، وهي العلامات الختامية. وقد أنزل الله سورة كاملة لهذا الدخان، ويقول الحق: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، هذا عذاب أليم. فهذا الدخان إنما هو من عذاب جهنم، وهذا الدخان يتأزى فيه المؤمنون أزي خفيفا كالحساسية أي كالزكمة، ويتأزى فيه غير المؤمنين أذى شديد، فينقشع هذا الدخان، وهنا تبدأ القيامة، وهنا تطلع الشمس من مغربها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا جميعاً، وذلك حين لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً، فتخرج الشمس ثلاثة أيام متتالية من مغربها، ثم تعود كما كانت من مشرقها. فإذا عادت كما كانت تخرج دابة لتكلم الناس، ومن مهامها أنها تسم الناس، ومعها عصا موسى، ومعها خاتم سليمان، فكانت تسم المؤمن بالعصا، وكانت تسم الكافر بخاتم سليمان. وإذا جاءت على المؤمن فينير وجهه، وإذا وضعت وساما على هذا الكافر فيظلم وجهه عياذا بالله. ثم تختفي هذه الدابة، فقد ظهر الدجال وقد مات، وقد ذهب نبي الله عيسى، ومات يأجوج ومأجوج، وحدث الثلاثة خسوف، ثم ظهر هذا الدخان، ثم بعد ذلك خرجت الدابة، ثم اختفت هذه الدابة مرة أخرى. فإذا اختفت تظهر آخر علامة من علامات الساعة الكبرى، ألا وهي نار عظيمة، نار كبيرة، أمر عظيم، أمر رهيب، أمر مهيب، أمر كبير، نار تجمع الناس في أرض محشر الدنيا وهي الشام. فإذا تجمع الناس في أرض محشر الدنيا يرسل ربك ريحا طيبة فتأخذ المؤمنين، فيرفع القرآن ويرفع كل شيء فيه اسم الله، فلا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق، وعليهم تقوم الساعة. فكيف تقوم الساعة؟ صاحب القرن واضع البوق في فمه منذ مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ينتظر هذه اللحظة. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فلما ينفخ في الصور فهي نفخة قوية وصوت رهيب، فالصوت يمشي والناس تموت، البهائم تموت، الدواب تموت، البشر يموتون، يرتفع الصوت إلى السماء فتموت الملائكة، إذا ماتت الملائكة اضطربت السماء، تبدأ السماء تمور مورا وتتقلب، تكون وردة كالدهان، تتفجر الأرض ببراكينها، تدك الأرض دكا دكا، البراكين تمشي إلى البحار، فتسجر البحار، نار في السماء، نار في الأرض، ونار في كل مكان. ثم يسأل المولى عز وجل ملك الموت، يقول: يا ملك الموت، من بقي من خلقه؟ فيقول: يا رب، يا رب، بقي حملة العرش وجبريل وميكائيل وإسرافيل وعبدك الفقير. فيقول له: اذهب فاقبض أرواح حملة العرش. فيقبض أرواحهم، ثم يعود فيقول الحق سبحانه: من بقي من خلقي؟ فيقول: يا رب، بقي جبريل وميكائيل وإسرافيل وعبدك الفقير. فيقول له الله: اقبض أرواحهم. فيموت جبريل وميكائيل وإسرافيل، ثم يعود ملك الموت فيقول الحق سبحانه وتعالى: من بقي من خلقي يا ملك الموت؟ فيقول: يا رب، بقي عبدك الفقير. فيقول له الله: مت يا ملك الموت، مت يا ملك الموت، مت يا ملك الموت. ثم يطوي الله السماوات السبع بضخامتها بيمينه، والأراضين السبع بضخامتها بيمينه، ثم يرجفها، ثم يرجفها ثلاث رجفات، ثم ينادي ويقول: أين الظالمون؟ أين الظالمون؟ أين المتكبرون؟ أين المتكبرون؟ ثم ينادي ويقول: أنا الملك، أنا الملك، أنا الملك، أنا الملك. ينادي الحق تبارك وتعالى ويقول: أنا الملك، أنا الله، أنا الملك، أنا الله، أنا الملك، أنا الله. ثم ينادي ويقول: أين الظالمون؟ أين المتكبرون؟ أين المتجبرون؟ أين الذين ظلموا عبادي؟ أين الملوك وأبناء الملوك؟ أين الملوك وأبناء الملوك؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لا يستطيع أن يرد أحد، ولن يرد أحد، وعجزت الألسنة عن الكلام، فيرد على ذاته العلي: الملك اليوم لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ لن يستطيع أن يرد أحد، ولم يرد أحد.